بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد، فهذا المجلس 67 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في كتاب فضل الجهاد في سبيل الله والاستشهاد فيه والأحكام المتعلقة به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه وعنه رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه. هذا حديث أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله عنه، ويسمى عند العلماء بحديث بئر معونة، فإن هؤلاء القراء وهم من جلة الصحابة من الأنصار ومن المهاجرين، وسموا بالقراء لأنهم أهل علم، حفظوا القرآن وعرفوا أحكامه، تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء سيد قومه فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث إليه قراء يعلمونهم الدين، فانتدب هؤلاء 70 صلى الله عليه وسلم وبعثهم إلى رعل وذكوان وغزية، وهم من سليم ومن عامر بن صعصعة. فلما وردوا الماء وكان معهم حرام خال أنس، حرام ابن من؟ ابن ملحان، لأن أم أنس الرميصة أو الربيصة على ما سبق الاختلاف، وهي أم سليم بنت ملحان النجاري الخزرجي الأنصاري. وكانوا 70 رجلاً، فغدر بهم في بئر معونة، وذلك أن الذي عاهدهم انفتل عنه فجار قومه وتعاهدوا مع قبيلة أخرى على أن يغدروا بهؤلاء 70، فبيتوهم فدافعوا عن أنفسهم، فقالوا في أثناء المدافعة بالجهاد: اللهم بلغ عنا نبيك أنا لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وجاء رجل من هؤلاء المعتدون الظالمون من وراء حرام ابن ملحان فطعنه برمح أنفذه من ظهره وأخرجه من صدره، فلما رأى ذلك قال: فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟ بالشهادة، فاز بالشهادة. فأبلغ الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء 70، نفذ واحد منهم فقتل 2، فجاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر النبي الناس بذلك، وأوحى الله عز وجل إليه بمقالتهم: أخبر عنا نبيك أنا قد رضينا عنك ورضيت عنا. وحزن عليهم عليه الصلاة والسلام حزنا عظيما، إذ أصابت المسلمين فاقة ومصيبة بذهاب هؤلاء 70. وهؤلاء القراء قتلوا في بئر معونة، من آبار ومياه بني سليم في أطراف نجد، ودعا عليه الصلاة والسلام يقنت شهرا على رعل وذكوان وغزية بغدرهم بأصحابه. فهؤلاء ما خرجوا في قتال، وإنما خرجوا في ماذا؟ في بذل علم ونشره والدعوة إلى دين الله. فلما اعتدي عليهم دافعوا عن أنفسهم، وعدوهم أكثر عددا وعدة، وغدروا بهم وبيتوهم، فكان لهم أجر الشهادة، ورزئ بهم عليه الصلاة والسلام، ورزئ بهم المسلمون لأمور: أولا لصلاحهم، فمن صلاحهم أنهم يأتون بالماء إلى أهل الصفة والمدينة حارة، فيروون لهم الماء ويحتطبون ويبيعون من الحطب ليطعموا أهل الصفة وهم فقراء المهاجرين. وحبسوا أنفسهم على العلم، في النهار يعلمون وفي الليل يتذاكرون ويتدارسون هذا العلم وهذا القرآن، فكان في فقدهم رزية على المسلمين. ووالله إن الرزية فقد العلم والعلماء هي الرزية الحقيقية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب منكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في ياء، أي بفقده عليه الصلاة والسلام. والشافعي رحمه الله نظم ذلك في أبيات له، حيث قال: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى في حكم الأرض منقصة ونقمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة. كم ذولا؟ ها، خمسة، عدهم علينا الله يهينك. أيوة راع الليل، راع الليل اللي شاهد المباريات بالليل، الله المستعان. فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. هؤلاء الخمسة، أولهم هؤلاء العلماء، ومنهم هؤلاء القراء السبعون الذين رزئ الإسلام بفقدهم. والله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. ما نقصان الأرض من أطرافها هو ذهاب العلماء بفقدهم، بموتهم، وقبل ذلك بتحييدهم عن محل التأثير عند الناس حتى يرأسوا جهالا يصدرون لهم ويوردون عليهم. وفي الحديث في الصحيحين أن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. ومن أشراط الساعة ارتفاع العلم وفشو الجهل وفشو الكتابة. يقرون يكتبون، لكن ما بالحم ضحد، ما في علم، لأن العلم علم الشريعة محفوظ في النفوس، محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. رزئ بهم عليه الصلاة والسلام، فكان ما نالهم شهادة في سبيل الله، دافعوا عن أنفسهم، وهم إنما خرجوا معلمين مفتين داعين يعلمون الناس الخير. وهذا فيه معنى الجهاد بالمعنى الأوسع، ليس هو محصور فقط في قتال العدو، بل حتى في نشر العلم وبذله، لأن الجامع لهذا كله ما هو الصبر والمصابرة. وفيه قول حرام ابن ملحان لما طعنه ذلك الباغي المعتدي الغادر بهم، طعنه برمح فنفذ من ظهره إلى صدره، قال: فزت ورب الكعبة. وفيه حسن الظن بالله جل وعلا، وأنه عند احتضاره يعرف مكانه، يعرف العبد مكانه إلى خير أو إلى شر، وفيه ظنهم بالله عز وجل وهو حسن الظن به. ولهذا قالوا: اللهم بلغ عنا رسولك. ما يبون مدح ولا ثناء، لكنها استبشار، لأن الرسول هو الذي بعثهم وهو الذي وجههم وأمرهم. بلغ عنا رسولك أنا لقيناك. فرحوا بلقاء الله، فرضينا عنك ورضيت عنا. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم عن المسلمين. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أنس بن مالك في أنس بن النضر. ما الصلة بينهما؟ أنس بن مالك بن النضر النجاري ابن أخي مالك بن النضر، ابن أخي أنس بن النضر، فسمي أنس باسم عمه، وهو الذي أقسم على النبي عليه الصلاة والسلام لما تخاصمت أخته الربيع مع المرأة فضربتها فكسرت سنها، قال: والله يا رسول الله لا تكسر سن الربيع. قال: القصاص يا أنس. فحلف ألا تكسر سن الربيع أخته، فبر الله عز وجل قسمه لثقته بالله وحسن ظنه به. فأتى أنس بن النضر يوم بدر فلم يشهده، فتندم، تحسف، لأنهم يبون ما عند الله عز وجل. فقال: يا رسول الله، والله لئن جمعني الله بالمشركين لأرينه سبحانه ما أصنع، أوريك يسوي بهم. ما هو بكلام بلا فعل، وإنما قول يسدده الفعل. فحضر أحد وحصل فيها ما حصل، فإن أول ما كان في أحد الدولة للمسلمين، حتى عصى من عصى من الرماة، وعددهم كم؟ 50. فنزلوا يجمعون الغنائم ويطردون الفار، حتى التف من ورائهم خالد بميمنة الجيش، فكان ما كان. يقول أنس: فلما انكشف المسلمون نزل أنس بن النضر وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه الذين انكشفوا، اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. فلقيه سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، فقال: يا سعد، إنها والله إنها الجنة ورب النضر، رب أبيه. فخاض في خضام المعركة. قال سعد رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله ما أستطيع ما استطاع، سوى شيء ما ما يلحق. فقتل رضي الله عنه، ومع قتله مثل به المشركون لما في قلوبهم من الحقد والشنآن على المؤمنين، كما فعل وحشي، كما فعلت هند قبل أن تسلم بحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، بقرت بطنه وأخذت كبده تمثيل، حتى إنه لم يعرف جسد أنس بن نضر إلا أخته الربيع، عرفته ببنانه بأصغر أصابعه فيه نحو 80 طعنة ورميت سهم وضربت سيف مع تمثيل المشركين به. الشاهد قوله فزت ورب الكعبة، إنها الجنة ورب النضر. لما؟ لأن القوم تعلقوا بها فأفرحهم ربي جل وعلا، فرأوها في دبر حياتهم وإقبال آخرتهم. وفيه ما ساقه في هذا الباب من فضل الشهادة في سبيل الله. هذه الأحاديث وأمثالها تحرك قلوب المؤمنين، ولا بد أن تغير فيهم وتؤثر فيهم. فمن سمعها فلم يتحرك قلبه ولم يتأثر خاطره، فالله الله يعجل فينعش قلبه، فإنه أوشك على الموات، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له. وإذا تحرك فيها قلب المؤمن فسأل الله الشهادة بصدق آتاه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه، كما ثبت في الأحاديث الآتية. يقول أنس بن مالك فكنا نرى، أي الصحابة، أن قول الله جل وعلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، أنها نزلت في أنس بن النضر وأمثاله ممن قتل من الصحابة وسلفوا وسبقوا إلى ربهم. قضى نحبه لله، ومنهم من ينتظر يأتيه أجله، هل يموت على فراشه أو يموت في الوغى أو يموت بغير ذلك. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا فيه فضل الشهادة في سبيل الله وعظيم نوالها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، ولم أرى قط أحسن منها، قالا: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري، وهو بعض من حديث طويل في أنواع العلم سيأتي في باب تحريم الكذب. في المجاهدة ولا في تحريم الكذب؟ لا، في تحريم الكذب. هذا حديث سلمة بن الأكوع يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح طويل. حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه رواه الإمام البخاري في صحيحه، وسيأتي بطوله إن شاء الله في كتاب في باب الكذب، وقد مضى بعضه في المجاهدة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في المنام آتيان فصعد به شجرة طويلة، ففي منتهاها داران، فدخل في دار هي أحسن الدور وأجملها، فقيل له: هذه دار الشهداء. هذا من فضل الله الذي نوعه، ومن ثوابه الذي عدده للمجاهدين في سبيله. ورؤيا الأنبياء فقط عليهم الصلاة والسلام هي الوحي، أما رؤيا غيرهم ما هي بوحي. ويا لله كم أشغلت المنامات النساء والرجال والصغار والكبار، بل أثرت فيهم أعظم من تأثير قوارع الأدلة في الكتاب والسنة. وهذا علامة على ضعف العلم وعلى قلة الدين وعلى ثالثا نقص العقل. من يحركه المنام فيأمره وينهاه ويؤدبه ويحجزه أعظم من تحريك وتأثير آيات الله في القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ناقص في دينه، ضعيف في إيمانه، ردي في عقله وإدراكه. وهذه صفة الزمان إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. المنام غاية ما فيه أن تكون الرؤية الصالحة مبشرة للمؤمن أو محذرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا الصالحة قال يراها المؤمن أو ترى له، مبشرة ما ينبني عليها أحكام ولا عقائد ولا حلال ولا حرام ولا قطع ولا جزم، وإنما هي مبشرة. وأكثر ما يرى الناس خرابيط، ومنهم من يرى الأحلام المؤذية المزعجة فتؤثر فيهم وتهمهم وينشغلون بها ويشغلون غيرهم نشدة وسؤالا عنها. رؤيا الأنبياء فقط وحي وغيرهم ليست كذلك، ففيه فضل الشهادة أن الله أعد لهم دارا هي أحسن الدور، قصرا عظيما في الجنة. وهذا القصر ما هم له يجتمعون فيه كلهم، للشهيد هذا القصر في الجنة من أحسن ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. الله أكبر. في غزوة بدر مات حارثة بن سراقة، فأتت أم حارثة بن سراقة فقالت يا رسول الله إن حارثة قتل في بدر فأخبرني عنه، فإن كان في الجنة صبرت وإلا أريت كما أصنع، في رواية هاهنا إلا بكيت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم يا أم الربيع إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها، أصاب الفردوس الأعلى منها بإيمانه وبصدق شهادته مع ربه جل وعلا. والفردوس الأعلى هو أعلى مراتب الجنة، أعلى درجاتها، فإن الجنة درجات والنار دركات. لما لم تطق عقولنا ولا فهومنا درجات الجنة العالية ومنها الفردوس ومنها ما دونه، أبان لنا صلى الله عليه وسلم أقل درجات أهل الجنة. إن أدنى أهل الجنة منزلة وما فيهم دني كمن أوتي مثل هذه الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أمثالها، رجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم معزيا من فقد له فقيد في المعارك في سبيل الله، ما هو خاص بأم الربيع، لها ولغيرها. ومبشرا من عمل عملهم وسعى سعيهم وجاهد جهادهم إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. ومن كمال نصحه لنا عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وقبب بيده هكذا، فسقف الفردوس ما هو؟ عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا من كمال نصحه لنا عليه الصلاة والسلام. وفيه الشهادة لحارثة في الجنة، فهو من الأعيان الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهذا بعد موته. وكل شهيد يشهد له بالجنة، والخطأ والغلط أن يقطع بأن فلان شهيد. نرجو لمن ظاهر عمله الحسن والإيمان والصلاح الشهادة، لكن ما نقطع، فإنك إذا حكمت بأنه شهيد قطعت له بالجنة، وهذا ليس إليك، لأن الناس عندنا مؤمنون وكفار في الظاهر، أما البواطن والسرائر فإلى ربها جل وعلا. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، فوضع بين يديه، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه. ما اسم أبي جابر؟ عبد الله بن حرام. ابن حرام الإيش؟ قبل الأنصاري وشو؟ الخزرجي الأنصاري في يوم أحد، وقد قتل وترك جابرا وسبعة بنات. جيء به وقد مثل به المشركون، حنقوا حنقا عظيما على قتلاهم في بدر، فتشفوا من المؤمنين بالتمثيل، فذهبت أريد أن أكشف عن وجهه، فنهاني قومي. صغير وشاب، ربما رأى شيئا في هذا يؤذيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ومعزيا، مبشرا المؤمنين ومبشرا جابر ومعزيا له: لم تزل الملائكة عليهم السلام تظله رضا بما صنع. ولهذا هو ظليل الملائكة عبد الله بن حرام، وهو الذي كلمه الله عز وجل كفاحا من غير ترجمان، فقال: تمنى علي يا عبدي. قال: يا ربي أتمنى أن أقتل فيك، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل فيك، ثم تعيدني فأقتل فيك، ثم تعيدني فأقتل فيك. مما لقوا من الكرامة وما حصلوا من النعامة التي تمنوا فيها الرجوع للدنيا ليقتلوا. طيب القتل ما هو بيوجع؟ هو على أهل الإيمان، على المقاتل في سبيل الله كالقرصة، هذا ما يحسه من القتل. شوف، إذا قرصك واحد ولا قرصك نملة، هذا هو إحساس المؤمن الشهيد بالقتل في الدنيا، كما نطق بذلك الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث كلها في فضل الجهاد وفضل المجاهدين وفضل الشهادة في سبيل الله، وما لهم عند ربي من تعدد وتنوع الكرامات والإنعام والإفضالات منه سبحانه وتعالى. ومن سأل الشهادة بصدق رزقه الله جل وعلا منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. سم. نعم، ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام لما غدر أهل بئر معونة من رعل وذكوان وغزية، قنت عليهم شهرا يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنها نازلة، نزلت بالمسلمين بموت هؤلاء العلماء وهم القراء السبعون. ويؤخذ منها أن الذي يسن ويأمر بالقنوت هو ولي أمر المسلمين، لأن الذي قنت هو ولي أمرهم، نبيهم صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينضبط أمر القنوت في النوازل. وإلا فالروايات عن الإمام أحمد فيه سبع روايات، أرجحها وأصحها وأوفقها لقواعد الشرع أنه مناط بولي الأمر، فإذا أمر وحث على القنوت قنت المسلمون. ينوب عنه الآن في زماننا مفتي عام البلاد، والله أعلم. نعم. سم. لم يخبره الله سبحانه وتعالى قبل أن يذهب هؤلاء القراء ضعيف إيمان. أي الله يقوي إيمانك يا ضعيف الإيمان. نعم، يقول: لماذا في مسجد الضرار أوحى الله إلى رسوله لا تقم فيه أبدا مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك؟ لأنهم قبل أن يذهب إلى تبوك جاءوه هؤلاء المنافقون، بنينا مسجد لابن السبيل وللطرقي نصلي فيه ونريد أن تصلي فيه يا رسول الله. قال: إذا رجعنا من تبوك. وهذا فيه الإمهال، بعض الشيء يظهر ثم يظهر بعد ذلك ما أبطنوا فيه. هؤلاء 70,000 ما أعلم الله نبيهم فيهم إلا بعدما وقعت عليهم هذه الكرامة. مسجد الضرار ما فيه كرامة، هذه فيها كرامة بأن نالوا الشهادة ونالوا رضا الله عز وجل عليهم، ونالوا ثالثا أنهم رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى كما قاله في جنس الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن في مسجد الضرار حرقه لما رجع عليه الصلاة والسلام ولم يقم فيه، لا تقم فيه أبدا، لأنهم فعلوه مضارة ومواحنة لأهل قباء، والله أعلم. نعم سم. نعم، باب الأخبار أوسع من باب الأحكام، ولهذا يتساهل العلماء في السير وفي الأخبار ما لا يتساهلوا في الأحكام الذي ينعقد عليها الحلال والحرام. ومثاله محمد بن عمر الواقدي، يقول فيه الحافظ بن حجر: إخباري كبير، يعني عمدة في الأخبار، لكنه ضعيف في الحديث. لما؟ لأن باب الأخبار والسير أوسع من باب الأحكام. الأحكام الكلمة الواحدة لها دلالة، أما الأخبار والسير فالشأن في مجموعها، وإن ضعف الشيء في الخبر لكن يستأنس به ويورد ولا غضاضة في ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.